الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحييكم ونقدم لحضراتكم فترتنا هذه، فترة مع الصائمين، والتي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة. معنا خلال هذه الفترة ضيفا كريما داخل الاستوديو، فضيلة الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. بارك الله فيكم وحياكم الله. نسعد بكم على مدى ساعة كاملة. مستمعينا الكرام، محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، عبد الخالق عبد التواب مشرفا على هذه الفترة، هو من أسرة المذيعين، أسعد بكم بهاء عبادة. يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم ومكالماتكم على تليفون رقم 25-77-5-104، رقم التليفون مرة أخرى 25-77-5-104. ضيفنا الكريم، هيا بنا نستقبل أول سؤال وأول مكالمة في هذه الفترة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. أنا الأول بتقدم بالشكر للإذاعة على هذا البرنامج الجميل. شكرا لحضرتك. ومع حضرتك الشواد في صلاح مأمون من الحصوة شرعي. أهلا وسهلا حضرتك. انا احب يعني استفسر، عندي سؤال، بان هل قراءه القران وسوره الفاتحه، دائما نحن نقول الفاتحه لروح فلان او علان، هل يصل القران الى الميت ام لا؟ وعايز يعني راي قاطع بالكلام ده بعد اذن حضرتك. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامه. وصول القران للميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين. بالنسبة لقراءة القرآن المتوفى وقراءة الفاتحة، المذاهب الأربعة المتبوعة على أن ذلك جائز وأنه مشروع وأنه يصل، وحتى إن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة لأحوال الموتى وأمور الآخرة ذكر أن القراءة التي يقرأها الحي للمتوفى هي التحفة، تحفة الهدية التي تهديها إلى متوفاك هي قراءة القرآن، ينزل على روحه كالمطر على الأرض الجدباء. نعم، وهذا من فضل الله تعالى، ويعلم بأن فلان من الأحياء يهديه هذه القراءة. القرآن رحمة، جعله الله تعالى رحمة للأحياء والموتى. نعم، ولذلك فلا نحرم أنفسنا من هذه البركة وهذا الخير العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليه ويتقبله منه. ضيفنا الكريم، ورد إلينا سؤال مكتوب. سيدة كبيرة ومريضة تقول إنها كانت مريضة بالكبد واضطرت لزراعة الكبد، ولم يكن معها نفقة هذه العملية، فاضطرت إلى قرض بالربا، فما حكم ذلك؟ الربا حرام، لا يجوز. وإذا كان هذا القرض يعني اقترضت من شخص بالربا كما فهمنا من السؤال، فيعني هي تخبر أو تقول إنه لم يكن أمامها إلا هذا، وأنها مضطرة، وبالتالي فيعني الضرورة، الضرورات يعني تزيل المحظورات، تبيح المحظورات. نعم. وبالتالي فيعني لا مانع من ما فعلت طالما أن ذلك ضرورة، والله سبحانه وتعالى يرفع الحرج والإثم في حال الاضطرار. نعم. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. كنت كنت نايم ما بين الظهر والعصر كده في وقت القيلونة. نعم. وبعدين ببص لقيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. صلى الله عليه وسلم. ماشي. نعم. فواحد بقول له انت يعني داخل المكان، فبيقول لي ايه ده الرسول عليه الصلاة والسلام. فبكيت وقمت رايح يعني قبلت الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. بس الرسول يعني او الشخص اللي انا شفته ما كانش له داء. هل الرسول كان له زخم؟ والله نعم. نجاوبك ان شاء الله. طيب سؤال تاني بقى معلش عايزنا حضرتك سريعا. فوائد البنك ايه الفرق بينها وبين فوائد البريد؟ هل فوائد البنك حلال زي فوائد البريد ولا ايه بالظبط؟ وصلت رسالتك. شكرا. شكرا. رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه أيضا من رآني في المنام فسيراني في اليقظة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رؤيا مباركة وهي نفحة وبشرى على الإنسان أن يعني يحثه ذلك على العمل الصالح وعلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. البكاء في الرؤيا فرج، تقبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشارة القبول. أما رؤيتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير لحية فهذا نقص في الرأي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء كالمرآة التي تعكس للإنسان حاله هو. نعم. فما دام أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، وما دام أنه رآه من غير لحية إذن فهذا نوع من فهناك تقصير في نفسه، تقصير في في حجب عنه شيئا من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وبالتالي فعليه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسأل الله تعالى له الوسيلة والفضيلة، يكثر من ذلك لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه برؤيته في هيئته الكاملة. نعم. لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سيدة كبيرة تسأل وتقول إنها أقسمت أن تذهب لابنتها لزيارتها ولكنها لا تستطيع الذهاب بنفسها، ولم يحضر أحد لاصطحابها لهذه البنت، فلم تذهب إليها ولم تبر بقسمه، فتريد أن تعرف كفارة اليمين وماذا عليه، علما بأنها قادرة على الكفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني عليها أن تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين، يعني كحد أدنى 100 جنيه. 100 جنيه للعشرة، يمكنها أن تعطي هذه 100 لشخص واحد. لا مانع من ذلك كما أجازه بعض العلماء. نعم. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. السلام عليكم. أنا محمود خلف المحامي من الزهر الحمد. أهلا بس محمود، تفضل. بالنسبة لسؤالي زكاة المال وزكاة الفطر. نعم. هل يجوز إن احنا نطلعها للمستشفيات الكبد والسرطان ونشاط اللي هي فيها مرضى كتير وفيها معاد مساعدات؟ مستشفيات العامة عموما يعني. ده سؤال. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. زكاة الفطر للمستشفيات العامة والمشفعات القومية؟ لا، هناك فرق بين المستشفيات والمشفعات موضوعة. هي المسألة أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال. تمام. مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال. والزكاة للمستشفيات إنما تكون لعلاج المرضى المحتاجين. تجيب لهم أدوية، تدفع الكشف بتاعهم، مثل هذا الذي تعين به مريضا محتاجا، هذا هو الذي يجوز من خلاله إخراج الزكاة. تجيب له يعني ما يعالج به نفسه من الدواء أو. لكن في إقامة المبنى والتأسيس للمبنى لا، إقامة المبنى والبناء الزكاة للإنسان لا للبنيان. نعم. الزكاة للإنسان لا للبنيان. أيضا نريد أن ننبه هنا إلى أن مقصود زكاة الفطر الأهم في الإسلام يتمثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. نعم. يريد الشرع أن يشعر الفقير ببهجة العيد كما يشعر بها الغني فيحصل المشاركة المجتمعية ويحس الناس بحاجة الفقراء ويكون هذا سببا في نظر الله تعالى إلينا أن أغدق غنينا على فقيرنا وأن تشارك الجميع بهجة العيد وفرحته. إذن أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ينبغي اللي هو يوم العيد ينبغي أن يكون نبراسا لنا دائما في أداء زكاة الفطر على مستوى الأفراد أو على مستوى الجمعيات أو الهيئات والمؤسسات. وبالمناسبة مقدار زكاة الفطر لأنه سؤال كثيرا ما يتكرر. نعم مقدار زكاة الفطر كما حددها مجمع البحوث الإسلامية وفضيلة مفتي الديار المصرية 8 جنيه كحد أدنى. يعني كحد أدنى عن الفرد الواحد 8 جنيهات. ليس معنى هذا أن من استطاع لا يخرج، لا، ممكن تدفع 10 ممكن تدفع 20 ممكن تدفع 50 كما شئت، لكن الحد الأدنى الذي لا تقل عنه هو 8 جنيهات. نعم. معنا مكالمة أخرى. ألو. أيوة. تفضلي فن. أيوة. لو سمحت أنا بحفظ القرآن. أيوة. حفظت القرآن من سورة البقرة لغاية سورة الحج. نعم. خلصت سورة الحج. بس أنا نفسي أكمل حفظ القرآن. نعم. بس في المراجعة الشيخة اللي بحفظ على إيديها القرآن بتديني كمية كبيرة في المراجعة. وأنا مش قدرتي إن أراجع صورة من الكبار، الصورة الكبار. نعم. أراجع صورة في الأسبوع زائد الوقت الجديد اللي هي بتدهون. طيب ما تطلب منها أنها تقلل شوية اللوح الجديد زي ما بيقولوا المحفظين. طلبت منها تقول لي لا أنت حافظة 16 جزء المفروض تراجع أكتر من كده. والمطلوب مش عارفة أكمل حفظ ولا أركز على اللي حفظتهم. أنا نفسي أكمل حفظ بس خايفة. يعني حضرتك وقتك منعك ان انت تكمل الحفظ؟ لا ان شاء الله اكمل الحفظ بس في المراجعة. نعم. بنسى كتير. بنسى. وبعدين انا خوفوني قالوا اللي تحفظ وتنسى ليها عقاب اكبر من اللي تحفظ. كنت احفظ حاجة قليلة بحس توظب على حفظها احسن ما تحفظ وتنسي. ايه رايك جد كده يعني اكمل حفظ ولا ما اكملش حفظ؟ ما انا دكتور محمد ان شاء الله يجاوبك ان شاء الله. شكرا يا فندم. خليك. العفو العفو، احنا المشكرين خالص. كل سنه وانت طيب. تفضل دكتور. جزا الله السيده الكريمه على حرصها على حفظ كتاب ربها سبحانه وتعالى. ويعني نوصيها ان تجمع بين الحفظ وبين المراجعه، يعني هذا الذي ينبغي ان يكون، ولتراجع على قدر ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نعم. وبالتالي فلا حرج عليها. وأيضا ننبهها إلى أن الله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وأن هذه الوساوس التي يراد منها أو من خلالها أن تشعر بالانزعاج الشديد والخوف والرعب من نسيانها، ما دامت أنها تتحفظه وتراجعه على قدر إمكانها فلا تخشى شيئا. لا تخشى شيئا، فإن الله الذي وفقك وأقامك في حفظ كتابه ومراجعته لن يجعل ذلك سبيلا للعقاب، بل كتاب الله دائما باب للثواب والجنة والخير والبركة في الدنيا والآخرة. استمري ولا تخافي ولا تحزني، واجمعي بين الحفظ والمراجعة حتى يحصل لك الخير إن شاء الله. أيضا ضيفنا الكريم ورد إلينا سؤال مكتوب من سيدة تسأل وتقول إن زوجها مصاب بالزهايمر. نعم. ولا يصوم ولا يصلي ولا يصوم في شهر رمضان، فهل عليه فدية أم عليه كفارة أم ما حكمه؟ ما دام أنه يعني وصل إلى هذه الحالة من نسيان الأشياء، أحيانا الزهايمر يكون شديدا، فينسى الإنسان معه التكاليف وينسى معنى الصلاة ومعنى الصوم وغير ذلك. فإذا وصل إلى هذه المرحلة فقد ارتفع عنه التكليف، نعم، فلا حرج عليه ولا إثم، هو وصل إلى مرحلة خرج فيها عن حد التكليف، ولذلك فهو في محل رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن من يحدد هذه المرحلة؟ الأطباء أم المحيطون به؟ يعني هي المسألة أيسر من هذا، الحالة التي يراها من حوله، ثم هو يعني نفسه إذا كان يستطيع أو يفهم فسيخدم على هذا. يعني تكتفي المسألة ببساطة أن يعني تحاول أن تذكره بشيء من هذا، فإذا لم يتذكر فخلاص يبقى الأمر خرج عن حد التكليف ولا حرج في هذا، إنما هي رحمة. إذن فحكمه يعني أنه مرفوع عنه القلم، لا شيء عليه، لا شيء عليه. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت عايز أسأل سؤال كده بخصوص الطلاق. يعني أنا كنت حلفت على زوجتي يعني في مسابة كده بيني أن هي ما تسافرش عند أهلها إلا على عيد يعني، وكانت النية أن هي ما تسافرش أن هو مش يوم العيد نفسه يعني، يعني لغاية أنا مخلص شغل إحنا في القاهرة وهي والدتها في طنطا يعني، لأن هي هتروح تعيد مع والدتها. فهي والدتها كانت قاعدة لوحديها وكده، فهي قالت لي نسأل على أساس إن هي ممكن تسافر لها مثلا بكرة أو بعده قبل العيد بأسبوع، وأنا في استطاعتي إن أنا أسفرها، فأنا بقول من نيتي كنت هسفرها يعني لما أفضى من الشغل اللي كان عندي في الفترة الأولى من رمضان وكده. فهل ينفع أسفرها دلوقتي ولا لازم أسفرها يوم العيد زي ما أنا حلفت؟ أنا قلت لها مش هسفرك إلا على العيد، أنت لو سافرتي قبل العيد تبقي كذا يعني. السؤال بقى يعني هل ينفع تسافر قبلها ولا هل ينفع تسافر دلوقتي ولا يعني حضرتك عايز ترجع في قرارك وتسفرها دلوقتي؟ يعني لو ينفع بناء على النية اللي كانت جوايا يعني، فبرضه انا هضبط الامور كلها. نجاوبك ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل دكتور. المعمول به افتاء وقضاء في مسألة الطلاق المعلق انه اذا القاه الزوج بغرض التهديد أو التأكيد على فعل شيء أو التحذير من فعل شيء أو حملها على عدم الذهاب مثلا أو على أن تفعل شيئا، فإنه لا يقع حتى لو وقع المحلوف عليه. هذا هو المعمول به إفتاء وقضاء في الديار المصري. وبالتالي يعني المفهوم من كلام السائل أنه إنما قال ذلك على جهة التهديد، وكأنه يريد أن يمنعها من الذهاب. وهذا لا يجعل الطلاق واقعا، حتى لو ذهبت وحتى لو ذهب هو بها قبل العيد أو ذهبت وحدها فهذا لا يقع به طلاق. أيضا ورد إلينا سؤال من سيدة تسأل عن حكم زيارة الحائض للمقابر، يجوز؟ نعم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. تدعو للمتوفين ويعني تسأل الله لهم الرحمة وأن يلحقنا بهم على خير، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. سيدة توفيت وأظافرها طويلة، هل يجوز تقليمها؟ يعني ما دام أنها توفيت في هذه الحالة يعني لا نرى هناك داعيا من تقليمها. نعم. معنا مكالمة وسؤال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام طيبين. حضرتك طيب، اتفضل يا فندم. لو سمحت بس بخصوص زكاة المال، أنا جالي مبلغ من المال في شهر 4 تقريبا، فأنا قلت هطلع عليه في شهر رمضان بحيث يبقى هو عام ثابت، عشان حتى لو الفلوس قعدت أو اتصرفت يبقى مش إشكال. بس أنا طلعت جزء منها المسجد كان محتاج حاجة، تمام، وجزء تاني لواحد قريبي فقير، يعني هو هيعمل عملية بس ما عندوش المقدرة إن هو يعملها، فأنا طلعت جزء منها لي. فهل الفلوس اللي طالعه المسجد دي ما تعتبرش زكاة مال ولازم اطلع جزء تاني؟ دي حاجة. وبقية السؤال، قريبي ده انا مش عارف اديله الفلوس غير بعد العيد، يعني انا اديله بعد العيد، هل تعتبر زكاة مال؟ بس انا في نيتي ان انا هديها له بعد زكاة مال، فهل ده تعتبر زكاة مال ولا لازم ابعتها له قبل العيد؟ نجاوبك ان شاء الله. طب هو الفلوس من صدقة الفطر ولا من زكاة مالك؟ مال. لا، زكاة مال. زكاة مال. هي جات لي شهر 4 بس أنا متعود أطلع في رمضان، فأنا قلت أطلعها في رمضان وحتى لو قعدت السنة غير رمضان الجاي يطلع عليها برضه. شهر 4 2014 2015 شهر 4 2015 يعني طبعا. لم يحول عليها الحول؟ لا بيجيش على الحول، بس انا يعني انا هطلع عليها عشان لو قعدت معايا السنة، يعني انا بتعود بطلع في رمضان، هو تعود مش اكتر. يعني تعجل اخراج الزكاة تقصد؟ اه بالضبط كده يا فندم. لا مانع من التعجيل، يجوز لك ان تعجل اخراج الزكاة اذا اردت يعني ثواب رمضان، وان الفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه كما جاء في حديث سيدنا سلمان، فلا مانع من ذلك، بل اجاز الامام ابو حنيفة تعجيل الزكاة لسنتين قادمتين. نعم. زكاة المال لمسجد؟ زكاة المال نحن نقول الزكاة للساجد لا للمساجد. للساجد قبل المساجد، يعني الزكاة مقصودها الشرعي وفلسفتها في الإسلام بناء الإنسان، بناء الإنسان هذا الذي هو في حالة الحاجة والفقر والكفاف. المجتمع مأمور أن ينتشي له من هذه الحالة إلى الحالة التي يكفى فيها أموره ويعيش فيها حياة كريمة، يعني حتى يحصل التكافل وحتى يكون مجتمعا قويا متماسكا يشعر أفراده ببعضهم. فمقصود الزكاة في الأساس هو بناء الإنسان، ولذلك جاء عن السلف أنهم كانوا إذا أعطوا أغنوا. سيدنا عمر بيقول إذا أعطيتم فأغنوا، يعني ما تقعدش تديله كده إيه أشياء يسيرة تجعله دائما في حاجة إليك، لا أعطيه عطاء ما يغنيه، يغنيه عن السؤال ويجعله في السنة القادمة هو الذي يخرج الزكاة. هذا يعني لابد أن ننتبه جيدا إلى مقصود الزكاة وفلسفتها في الإسلام حتى لا يكون هناك منة في الزكاة على الفقير. الزكاة دي حق للفقير وليست منة من الغني له، بل هي واجبة. ولذلك فهي دعوة إلى أن تكون الزكاة محققة للمقصود الشرعي الذي أرادها الله تعالى أن تكفي الناس وأن تنتشي لهم من حالة الفقر والحاجة إلى حالة النماء والإنتاج والمساهمة في التنمية المجتمعية. إذا حضرتك تنصحهم أن يطلع مبلغ آخر غير اللي طلعه للمسجد؟ معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا فندم. والله انا ورثت من والدي قطعة ارض 3 أراضين وبقالها فترة طويلة، انا دلوقتي عديت 65 سنة، اخويا الصغير كان هو اللي بيزرعها وبيتولى امرها. انا عايز ارجعها تاني لوالدي في صورة صدقة او صدقة جارية او اي حاجة يعني، بس الارض دي مع اخويا، اخويا اللي عارف اللي قادر يشتريها، ولا انا عايز ابيعها مثلا لحد تاني علشان ازرعها له وهو بينتفع بيها. خايف الموت يلحقني او يلحقه وما نقدرش نتصرف، الحل ايه؟ يعني ايه السؤال بالضبط؟ يعني انت دلوقتي عايز الارض دي، عايز الارض دي، الثلاث اراضيات دي ملكه لمن؟ الارض ملك لي انا الوارث. طيب الثلاث اراضيات ملك ليك، ايه اللي بيمنعك ان انت تسبلها في سبيل الله او تخرجها لابيك؟ ما انا عايز اخرجها، بس ازاي اخرجها ازاي واخويا بينتفع بيها؟ انت اولى، يعني انت ادرى بما تفعل، هذا مالك. نعم. تريد ان تخرجه لله؟ نعم. مفيش مانع. تريد ان تعطيها لاخيك الاقربون اولى بالمعروف، خاصة اذا كان اخوك محتاجا وفقيرا؟ هذه المسألة ليس محتاج، وبالتالي فأنت أدرى بمالك. أخوك الأصغر غير محتاج. غير محتاج. وبالتالي فأنت أدرى بمالك. أنا إن مش عايز أزعله وأبيعها لحد غريب وأتصدق بيها يعني، فهل في حل إن أنا مثلا أكتب وصية أو إن أنا أعمل أي إجراء بحيث إن بعد الوفاة ممكن يتصرف حد فيها، ولا أعمل؟ إذا كانت الأرض دي في حدود ثلث التركة يبقى يجوز لك أن توصي بها ولا مانع من هذا شرعا. أو لها لأي جمعية خيرية ولا المين؟ بالضبط، كما تشاء، لأي جمعية خيرية، لجهة معتمدة، لجهة خيرية، هذا أمر يرجع إليك. المهم ان عشان ينفذ هذا الامر معلش وماله ما انت لا اضمن التنفيذ مين اللي هينفذ ما هو انت في فرق بين الفتوى وبين الاجراء. نعم. انت مكلف ان انت تبحث عن الاجراءات. ايوه هو الاجراء اللي انا عايزه بس الاجراء دور عليه بقى ابحث عن الجهة المعتمدة التي تكفل. أيوة. لك تنفيذ ما تريد ما دام قد علمت الحكم الشرعي. تمام. هل يمكن ان يكتب الوصية لهذه الجهة ويعلم الجهة بها؟ ما فيش مانع حتى يتخذ الاجراءات التي تجعل هذه الوصية معتمدة ومشهدا عليها وقابلة للتنفيذ ما دامت في حدود السنة. أي أنه ممكن يجعل هذه الأرض موقوفة لجمعية معينة أو شخص معين أو جهة معينة لبعد وفاته. لا في فرق كبير بين الوقف والوصية. إحنا دلوقتي بنتكلم في الوصية. الوصية ينتفع بها يعني الجمعية دي تنتفع بها أو الهيئة دي. تصرف موقوف لما بعد الموت. الوقف أن يبقي الأصل ويسبل الثمرة من دلوقتي. في حاجة اسمها عند الشافعية الوصية بالوقف. وهذه مسألة دقيقة لها تفصيلها لكن احنا دلوقتي بنفرق بين الوصية وبين الوقف. لا مانع ان يوصي بهذه الارض ما دامت في حدود ثلث التركة وتنفذ الوصية وعليه ان يتخذ الاجراءات الكفيلة باعتمادها. معنا سؤال اخر. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بس كان عندي سؤالين يا فندم. السؤال الاولاني انا لو مسلف واحد فلوس هل يجوز على الفلوس دي زكاه؟ استاذن حضرتك استاذن حضرتك بس وطي الراديو واسمعنا من التليفون. حاضر يا فندم. السؤال الاول بيقول ايه؟ حضرتك دلوقتي لو انا مسلف واحد فلوس هل على الفلوس دي زكاه؟ السؤال الثاني دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان احنا نخش الجنه في سن الشباب تقريبا والله اعلم 33 سنه او حاجه زي كده. طيب هل انا مثلا والدي ووالدتي يعني بقى نفس السن؟ يعني انا مش فاهم برضو الحديث يعني ازاي اوصي يعني ما بين دي ومن دي يعني. نوضح الرؤيه ان شاء الله. لا شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا على السلامه. اعطى صديقا له مال سلف عليه زكاه؟ ما دام أنه يضمن رجوع المال إليه فإن عليه زكاته. وليس المال في حوزته؟ وليس في حوزته لكنه مضمون الرجوع مضمون الرد وبالتالي فعليه زكاته. نعم. دخول الجنة في سن الشباب. نعم جاء في الحديث أن أهل الجنة على سن 33 سن رفع السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا مانع أن تكون أنت وأبوك في سن واحد في الجنة. ما الذي يمنع من هذا عقلا أو نقلا؟ نعم. ورد إلينا أيضا سؤال مكتوب. أبناء سيدة يقولون أنها توفيت وبعد وفاتها بساعة واحدة انتفخت فاضطروا لتقطيع ثيابها لتغسلها ويسألون هل يجوز لابنتها الآنسة أن تغسلها؟ نعم يجوز. يجوز له؟ يجوز ذلك. نعم. ورد إلينا أيضا سؤال آخر. سيدة تقول إن زوجها غير محافظ على الصلوات وحينما يصلي في المنزل يصلي بها إماما وهي تخشى ألا تكون هذه الصلاة مقبولة لأنه غير مواظب على الصلاة. أولا ترك الصلاة ليس كفرا ما دام أن تارك الصلاة ليس جاحدا لها ولكن تركها كسلا أو تهاونا فهو ذنب عظيم لكنه في النهاية ليس كفرا. فإذا عاد وصلى كان هذا توبة والله تعالى يقبل التائب. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فخوفها من عدم قبول الصلاة منه يعني ليس له أي مبرر بل عليها أن تخشى على نفسها هي إذا ظنت هذا الظن إذا ظنت بأحد من الناس فضلا عن زوجها أن الله لا يقبل منه، هذا في حد ذاته ظن سوء. لا يجوز. من ذا الذي يتألى على الله تعالى ألا يقبل فلانا أو ألا يغفر لفلان؟ وقد جاء في الحديث أن رجلا أكثر من المعصية، فقال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن فسوء الظن بالناس أو سوء الظن أن الله لا يقبل من أحد وتخنية الناس من رحمة الله، هذا كله خطر لا يجوز للإنسان أن يفعله أو أن يصدر منه ذلك، بل يعني المسألة في محل القبول وحسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فلا تخافي، صلي وراءه، صلاتك وراءه تحفيز له أن يداوم على الصلاة، أكثري من نصيحته بالرفق واللين ما دام أنه يرجع إلى الصلاة مرة أخرى، انصحيه ألا يتركها وأن يقضي ما فاته، وأكثري من ذلك وإن لك الثواب إن شاء الله. نعم. معنا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله، تفضل. أنا بنتي توفت وهي عندها 10 سنين، خدت بال حضرتك؟ وفي اللي هو في الحادثة في تأمين إجباري على العربية إن أنا أخد مثلا 40,000 كده على الإجباري. فطبعا أنا دلوقتي فحلفت يمين إن هو يحرم عليا إن ما يخشش الجرش ده في بيتي، خدت بال حضرتك؟ فدلوقتي أنا سألت في المستشفى، كنت أنا النية لله إن أنا هجيب جهاز غسيل كلى في المستشفى عندنا. فدلوقتي في أجهزة اتوفرت في المستشفى، أنا لسه ما جبتش الفلوس، ففي أجهزة متوفرة في المستشفى. فأنا طبعا دلوقتي عايز أعمل عمرة، ممكن أعمل بالفلوس دي مع إن أنا قلت تحرم عليا تخش البيت، ممكن أعمل بالفلوس دي عمرة؟ في سؤال تاني، هل هي ما ينطبق عليها ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاسم معين؟ هل هم فعلا بيسقوا كده في الجنة إن شاء الله؟ نجاوبك إن شاء الله. في البداية مسألة ان انت تحلف ان الفلوس دي تحرم عليك او غير هذا، يعني هذا كلام ليس له مبرر وليس له معنى، يعني فهو ما دام انه من حقك فلا تمتنع منه، يعني كونك رجعت في كلامك مفيش مانع، طالما لو انت كنت حلفت ان هذا المال لن يدخل بيتك واردت ان تعتمر فعليك ان تكفر عن يمينك وعن حالفك كفارة يمين وتأخذ المال عادي ولا شيء عليك. نعم. ويعتمر به. ويعتمر. قضية بقى ان هي من الولدان المخلدين، نعم نعم هذا كله من رحمة الله تعالى عليك وعليها. طالما انها لم تبلغ الحلم. مذهب اهل السنة ان من لم يبلغ الحلم وتوفي فانه من الناجين وانه يشفع في ابيه وامه. فتأخذ بيدك إن شاء الله تعالى إلى الجنة. نعم. وتكون من الولدان المخلدين، والولد يطلق في اللغة على الذكر والأنثى، فهنيئا لك، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا بالقبول والرحمة. اللهم آمين يا رب العالمين. معنا مكالمة أخرى. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تبارك الله. حضرتك طيبين. تفضلي يا فندم. حضرتك طيبة. بس بفضلك عندي سؤال، انا دلوقتي عندي وسوسه دايما في صلاتي وفي صيامي، ومش عارفه اركز، مش عارفه اركز في صلاتي، دايما عندي وسوسه ان انا انقذت وضوئي، فهل اعالج الموضوع ده؟ هم قالوا يعني ان انا اتكل على الله واصلي، بس بعد ما بصلي بحس ان في حاجه بتقلبني ان انا مش مقديه صلاتي على الفرض كما يجب. مش عارفه اوصل لحل، ايه رايك سيادتك في الحاجه؟ ولا حاجه، ما تلتفتيش لهذه الوسوسه، انت دلوقتي خلصت الصلاه وبعدين جالك وسواس بيقول لك لا فيها نقص، قولي له مالكش دعوه خلاص، ولا تلتفتي. التفاتك إلى هذا الوسواس هو الذي يقويه في نفسك ويفسد عليها العبادة. نعم. ابن قدامة المقدسي صاحب المغني رحمه الله تعالى له كتاب ذم الموسوسين، ذم الموسوسين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوسوسة. ولذلك فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مهما حاول الشيطان أن يدلس عليك أو أن يوسوس لك أو مهما حاولت نفسك أن تضعف وتوهمك أنك لم تؤدي العبادة على أكمل وجه أو هناك نقص فيها فلا تلتفت إلى شيء من هذا على الإطلاق. يعني حتى إن العلماء قالوا من ابتلي بهذا فليأخذ بمذهب الإمام مالك أنه إذا شك بين 3 و4 إذن فقد صلى 4. سيذهب هذا الوسواس إن شاء الله. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. أنا حضرتك ممكن سؤال بس؟ تفضل. كل عام وأنت بخير. حضرتك طيب. أنا دلوقتي حضرتك مضارب واخد فلوس من الناس بشغلها وكده. ودلوقتي في السوق يعني باخد من التجار فلوس وبطلعها آجل، يعني باخد آجل وبطلعها آجل. فانا دلوقتي يعني الموضوع ده خانقني جامد عشان اساس ان الواحد طبعا ممكن يتوفاه الله وفي فلوس كتير بره، وانت عارف طبعا الدين الشهيد لو مات ما يقدرش يدي دينه. يعني بتاخدها آجل وتطلعها آجل؟ ازاي؟ كيف ازاي بتتعامل؟ يعني بتعامل مع التجار باخد بضاعة آجل وبطلعها للعملاء لان انا بتعامل معهم آجل، فطبعا بتطلعها للعملاء عاجل. آجل آجل آجل يعني زي القسط. نعم. زي القسط. فكنت عايز اعرف بس انا دلوقتي كنت عايز الواحد يعني خايف يتوفاه الله بحيث ان انا عليا ديون بره وفي نفس الوقت انا واخد فلوس مضارب بشغلها الناس، فانا ايه الحل اذا يعني؟ هذه المعاملات مكتوبة؟ هذه المعاملات مكتوبة برنامج شغال عليه من الشغل برنامج يعني. إذا فالمحيطين بيك والناس اللي حواليك عارفين إن في يعني سلوك. اتخذ من الإجراءات التي تضمن سداد الدين إذا أتتك المنية. إن يبقى في الناس عارفة اللي حواليك اللي ماسكين العمل. حالياً إن أنا مثلاً أقول له مثلاً مش برا إيه. يعني وثق الديون، لو أنت خايف من شيء من هذا وثق الديون حتى تؤخذ من التركة. حتى لو وضعتها على برنامج كمبيوتر او على سي دي او حاجه، لكن هو يبحث دلوقتي عن التوثيق. ما الذي يضمن لهؤلاء حقوقهم اذا مات؟ فانا بقول له اعمل الاجراءات اللازمه الكفيله بان يحصل هؤلاء على حقوقهم. شكرا لك. نتوقف مع هذا الفاصل ونكمل بعده ان شاء الله. في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات والروح فيها بإذن الله متصل بين العباد بأرواح صفيات مضيئة بجلال الله حاملة من عالم النور تتلو الكتاب إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم على الهواء نواصل فترتنا المفتوحة مع الصائمين، ونستقبل مكالماتكم على تليفون رقم 25-77-504، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. معنا هذه المكالمة ضيفا الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام. السلام وحضرتك طيبين. وحضرتك طيبه. الله خيرا يا فندم. ربنا يخليك. اتفضلي. بعد الاسئله بعد اذن حضرتك. اتفضلي. السؤال الاول كان فيه يعني راجل كبير في السن مسن يعني عامل معايا جمعيه عشان يعمل بها عمره. نعم. الراجل ده توفاه الله النهارده، هل ده كتب له عمره وماذا افعل معاه بقى؟ الفلوس طبعا الاهل ياخدوها، بس عامل يعني عايز اعمل له اي حاجه يعني ان هي ايه حسناته يعني وكده تزود حسناته، لان انا متاثره عشانه جدا. والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك، الشاب عليه وصل امانه، هل يجوز في زكاه الفطر مع العلم ان الشاب ما بيشتغلش؟ حاجه ثانيه برضو، انا عايزه اعمل ازود من حسناتي بالنسبه في الكام يوم اللي باقيين دول، ماذا افعل في الكام يوم اللي باقيين؟ وشكرا لحضراتكم. شكرا يا فندم. شكرا لك. السؤال الأول، هذا الرجل المسن الذي توفي وله جمعية معها، نعم، عليها أن توصل هذا المبلغ لزوجها أمانة. نعم. أمانة لما توفي صاحبها صارت ميراثا. نعم. فتوصل هذه الأمانة إلى الورثة ولا تتصرف فيها أي تصرف. أما ما تفعله له ف يعني خارج عن هذا المال، خارج عن حقه. نعم. يبقى تفعل ما تشاء. مش مشكلة. إن أراد التصدق على روحه، تصدق على روحه، قراءة قرآن، أيا كان من الأعمال الصالحة. نعم. شاب عليه وصل أمانة، هل تجوز له زكاة؟ والغالمين ما دام أنه مدين عليه دين يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد دينه. نصيحة لها في هذه العشر الأواخر، عليها أن تكثر من قراءة القرآن وتكثر من الدعاء وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكثر من الصدقة، يعني الأعمال كلما نوعت فيها وأكثرت فإن الجزاء مضاعف. نعم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمل الخير النفل في رمضان له ثواب الفرض في غير رمضان، وأن الفرض الواحد في رمضان له ثواب 70 فرضا فيما سواه. فعليها أن تقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال العبد الذليل المحتاج إلى رحمة مولاه، ويعني الله تعالى يوفقنا وإياها لحسن ختام شهرنا، وأن يكون زادا لنا في سنتنا، وأن يجعلنا الله تعالى ممن أدرك رمضان فغفر له وفتح عليه ونالته رحمة الله ومغفرته ورضوانه. اللهم امين يا رب العالمين. معنا مكالمة اخرى. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. اتفضلي. لو سمحت يا فندم، انا ولادي ورثوا مبلغ من باباهم الله يرحمه، وهم محطوطين المبلغ ده في المجلس الحزبي. بنتي لها 50,000 في المجلس الحزبي، لما تبلغ السن القانوني قالوا لها هتصرفها، وابني ليه برضو مبلغ في المجلس الحزبي، هل المبلغ دوت عليه زكاة؟ اطلع منه زكاة كل سنة، ولا لما الولاد يصرفوا الفلوس في اخر المدة كلها احسب عليها زكاة؟ الفلوس في حوزتك ولا مش في حوزتك؟ لا، في المجلس الحزبي بس. انا باخد معاش، والمعاش كويس الحمد لله يعني. بس انا بطلع كل شهر يعني تقريبا، والله اعلم كده، تقريبا صدقة كل شهر حوالي الناس غلابة ويتامى وكده حوالي 180 جنيه كل شهر. بطلع المبلغ ده شهريا لناس يعني انا عارفاهم. بس انا بسال دلوقتي على الزكاه، هل الولاد اللي في فلوسهم في المجلس الحزبي دي عليها زكاه دلوقتي كل سنه، ولا لما يصرفوا الفلوس في نهايه المده كلها؟ نجاوبك ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. المال اذا كان فائضا عن الحاجه الاصليه فانه تجب فيه الزكاه ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. والعلماء مختلفون في زكاه القاصر والمجنون وغيرهما مما ليس له أهلية، وبالتالي فالأمر مختلف فيه. الأمر مختلف فيه، فيعني إذا كان في الأمر فسحة ومجال أن تخرج الزكاة فالأفضل أن تخرج. الأرجح الذي تراه خروجا من خلاف خروجا من هذا الخلاف يعني تخرج الزكاة. إذا كان الأمر ضيقا عليها وكان إخراج الزكاة يعني فيه حرج في مستواهم المادي فلتأخذ بقول من لم يجعل في ذلك زكاة حتى تضع يدها على هذا المال. نعم. فإذا وضعت يدها وكان زائدا عن الحاجة الأصلية فإنه يكون فيه الزكاة. هل في هذه الحالة تخرج عن السنين التي فاتت ولا تخرج من حين أن استلمت هذا المال؟ إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال الصبي والقاصر فإنه لا زكاة في ماله حتى يبلغ. نعم. والقائلون بوجوب الزكاة يستدلون ببعض الأحاديث اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة والصدقة تطلق على الزكاة. والمسألة محل خلاف، ودائما في الأمور الخلافية الأمر واسع. نعم. معنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك، احنا اثنين توأم، وبابا احنا ورثنا من ماما الله يرحمها مبلغ من المال. بابا اشترى لنا اول ما عندي فلات اللي احنا بس احنا بنتين بس، فبابا اشترى لنا بيت دور ارضي، وبعد كده هدوا وساهم في بنائه من فلوس معاه يعني، وبعد كده هو كده بيبيع باسمنا. فهو دلوقتي مش عارف هو عليه وزر اللي هو كده باسمنا ومفروض لي اخواته يورثوا فيه، ولا ده صح ولا ايه؟ مش عارف. نجاوبك ان شاء الله. نجاوبك ان شاء الله. شكرا. اشترى البيت وكتبه باسماء بناته. ليس هناك مانع ان يتصرف الانسان في ماله كما يشاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن المقاصد الحسنة التي يلجأ إليها كثير من الناس وهي مستحسنة شرعا أن يقي بناته وورثته شر الخلاف مع الورثة. فيكتب مالا معينا أو يكتب ما شاء من المال قل أو كثر باسم البنات حتى يخلص لهن الأمر ولا يحوجهن إلى اختصام بقية الورثة، ولا ينزعهم فيه أحد. لا ينزعهم فيه أحد. وده كل ده من المقاصد الحسنة. يعني هذا فيه أولا إحسان إلى هؤلاء البنات، وفيه رحمة بهن، وهو تصرف في المال يعني هو حر في ماله، وكما يعني يقول أهل مصر من حكم في ماله فما ظلم. يعني لو كتب التركة كلها لبناته ليفعل ما يشاء، ما عليه من شيء، ليس عليه شيء ما دام أنه يرى في هذا المصلحة لهن. ما دام حيا فالمال ملك له، يتصرف أقامه الله فيه، يتصرف فيه بما يراه محققا للمصلحة. نعم. معنا مكالمة. ألو. انا عايز اسال الشيخ سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا عندي شقه جايباها مشروع ليا يعني، بس انا تلت اربع فلوسها مستلفاهم وعليها ديون بيهم، فمأجراها وبسدد من فلوسها، فهل هي عليها زكاه كده؟ ده بحرمها عليها ولا لا؟ ما طلعتش عليها زكاه، وانا مش متجوزه ولسه قاعده مع ابويا وامي. وفي سؤال تاني، انا كل ما باجرها او من ساعه ما اشتريتها بمعنى اصح مش راضيه، كل ما اجرها تتساب وفي مشاكل بسببها بتحصل لي، عشان انا ما طلعتش عليها حاجه لربنا ولا لا، ولا انا معليش ذنب؟ نجاوبك ان شاء الله. وخايفه اموت والفلوس دي اللي عليا دي، ان يعني الناس دي يبقى عليها دين عشان ربنا ما بيسمحش في الدين، فانا مش عارفه اعمل حاجه، ولا عارفه تتباع ولا عايزه تتاجر اسدد بقيه فلوس الناس اللي عليا. دين لمين؟ دين لمين؟ للناس اللي انا واخده منهم فلوس، ناس انا اعرفهم مستلفه منهم فلوس بس كاتبه لهم ورق. هي اشترت الشقه بالدين، يعني هي قلت ثلاث اربع فلوسها سلف. طيب هذه الشقة ليس فيها زكاة. مع لهذا الزكاة؟ لا، مع لهذا الزكاة لا، ليس فيها زكاة. علما بأنها لا تسكنها. سواء سكنتها أو لم تسكنها، هي بتقول إن هي بتأجرها للغير، ولا زكاة في المستغلات والمستأجرات وغيرها. إنما الزكاة في شيء اشترته لتبيعه لتربح فيه. اللي هو ما يسمى بالتجارة، كما قال الفقهاء التجارة أن تشتري لتبيع لتربح. فإذا تحققت هذه الشروط في أي شيء أو سلعة أو عقار اشتريته فإن فيه الزكاة. أما الشقة اللي هي اشترتها هذه إنما اشترتها لتؤجرها لا لتبيعها. نعم. وبالتالي فليس فيها الزكاة. قياسا على ذلك ورد سؤال من رجل يملك منزلا ولا يعيش فيه، يعيش في منزل آخر ويملك منزل آخر يقوم بتأجيره، فيسأل هل عليه زكاة؟ أبدا أيضا لا زكاة فيه. نعم. ليس عليه زكاة. سؤال ورد أيضا عن حكم الشرع في بناء مسجد على أرض زراعية ليست داخل الكردون. كردون المباني. كردون المباني نعم. وربما يكون بناء المسجد ذريعة لإخراج هذه القطعة ودخولها داخل الكردون والبناء عليها بمباني أخرى غير المسجد. الحق لا يتوصل إليه بالباطل. نعم. وهذه الذرائع يعني لا تجوز، وبالعكس الإنسان إذا فعل هذا الفعل الذي يعني يسول له شيطانه أنه خير، هو بالعكس ليس خيرا. أنت كده لما تقلص الأرض الزراعية وتحرم المجتمع من الاستفادة منها، خاصة أن الأراضي الزراعية في تناقص مستمر للأسف الشديد، فأنت كده بتساهم في بتساهم في الحقيقة في شيء تضر به مجتمعك وناسك، وبالتالي فلا يجوز. دي كده أرض مغتصبة، دي كده أرض لا حق أن يبنى عليها المسجد، والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمعصية ولا يتقرب إليه بمثل هذه التصرفات. الله غني عن ما تريد أن تبنيه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أيضا سؤال يسأل عن جواز صرف أموال الزكاة لبناء دور لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المسنين بالمجان، يجوز؟ دائما نقول الزكاة للإنسان لا للبنيان. نعم. الزكاة لا تصرف لبناء هذه الدور، وإنما يمكن إعطاؤها للمحتاجين من المسنين. بعض المسنين يعني يكونون أغنياء. نعم. لكن إذا كانوا محتاجين فلا مانع من إعطائهم من الزكاة ما يسد حاجتهم ويكفيه، لكن بناء الدور لا. أيضا سؤال من شخص يقول أعمل عند رجل لا يخاف الله ويأكل المال الحرام ويأكل حقوق العاملين عنده، فهل إذا أخذت من تجارته شيئا من ورائه هل هذا يعوض الحق الذي يأخذه منه؟ ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هو يأكل الحرام فلا تكن مثله. هو لم يذكر أنه أكل حقه، وبالتالي فليترك الأمر لله ولا يتحصل إلا على حقه ولا يأخذ مال غيره حتى وإن كان هذا الغير سيئا أو يأكل الحرام. فكل إنسان سيحاسبه ربه وحده يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خلق. أحسن. معنا مكلمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. قول لحضرتك ممكن أسأل سؤال بس عن الورث؟ ليه؟ للورث يعني. الميراث. آه إن شاء الله. عندي أخت والدي أخت والدي. نعم. أنا إيه، أنا والدتي متوفية وأنا عندي 8 ربطني وادتني أرض، كتبت لي يعني أرض الميراث بتاعها. ماشي. نعم. فهل هي يعني دلوقتي هي خلفت الشريعة الكلام ده كله، اتجوزتش ولا إخوات، وكتبت لإخواتها برضه ميراث، وكتبت ميراثها لإيه؟ كتبت ميراث لإخواتها برضه يعني إيه من ضمن الورث، يعني كتبت لهم إيه من كل واحد إيه نصيبها يعني. فأنا إيه يعني هي كتبت لي بالكمية الأكثر بتاعتها يعني، فأنا بقول لها لا حرام عليك كده، قالت لا دي إيه ده مالي الخاص، وأنا إيه أنا مربياك وأنا ما شفتش ولاد غيرك يعني إيه، يعني هي خلتني زي ابنها بالظبط. فيعني هي حرمت دلوقتي ولا حاجة؟ هي ليها أولاد؟ لا ملهاش، ما اتجوزتش. ماشي. يجاوبك الدكتور ان شاء الله. ماشي يا دكتور. ألف. شكرا لك. ما يملكه الانسان في حال حياته لا يسمى ميراثا. بل هو تصرف في حال الحياة يتصرف فيه الإنسان فيما ملكه الله إياه في ماله كما يشاء. إذن فقضية إن هو كده إن هي بتديهم من ورثها، لا، هو لم يعد بعد أو لم يصر بعد ميراثا لورثتها، وإنما هو مالها. فرق بين ما ملك الإنسان وبين ما تركه بعد حياته. ما ملكه يتصرف فيه كما يشاء. سيدنا أبو بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا مالي كله. سيدنا عمر خذوا نصف مالي. سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف تصدق بقافلة فيها 700 بعير بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. إذن الإنسان طالما أنه حي يتصرف في ماله كما يشاء، لا حجر عليه ما دام غير مجنون وما دام عاقلا مؤهلا للتصرف فإنه يتصرف كما يشاء. سؤال أيضا من رجل يسأل ويقول إنه نذر أن يذبح عقيقة لبنته التي تبلغ سنة، واشترى لها عجلا كبيرا، وحدث أن ولدت هذه البهيمة ولدا صغيرا، فهل تدخل ضمن النذر يعني تذبح كما تذبح الكبيرة؟ هو ما دام نذر الكبيرة يبقى الكبيرة هي التي يلزمه الوفاء بنذره، ذبحها فقط. نعم. معنا مكالمة. ألو. أي السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة. وإن شاء الله مصر منصورة إن شاء الله. ربنا يخليك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بقول لحضرتك أنا عندي وديعة وهتستحق في شهر فبراير إن شاء الله، إن شاء الله اللي جاي. فأنا طلعت زكاها يعني من يومين، وقلت مش هستنى فبراير، ده رمضان أولى الناس دلوقتي، لأن أنا زكاية أنا والأستاذ مش هيكلف بتاع 100 جنيه حتى، فمش هيعملوا حاجة. فرحت واخدة الزكاة بتاع الوديعة حسبته ورحت مطلعاه، يعني طلع لكل واحد مبلغ كويس يعني. لكن لو أنا ارتبطت بالزكاة بتاعي مش هيطلع حاجة. فأنا خدت فلوس الذهب بتاعتي على فلوس الزكاة بتاعت الوديعة وطلعت. ينفع كده أن أنا أطلعه بدري يعني؟ هي فبراير ولا هيجي فبراير أطلع تاني؟ أحسنت صنعا، الله يخليك. ده تصرف سليم وتصرف سوي، الله يخليك، وهو يحقق مقصود الزكاة. لا مانع من تعجيلها، الحمد لله، ولا مانع من هذا الذي فعلتيه ما دام لمصلحة المحتاج، وإن هو في نفس الوقت أكثر ثوابا لأنه في رمضان، وهذا كله من توفيق الله تعالى لعباده في أداء عباداتهم في الأوقات التي تتضاعف فيها الحسنات وتكثر فيها الأجور. نسأل الله تعالى أن يغدق علينا من واسع كرمه وجزيل عطائه. اللهم يا أرحم الراحمين، في هذه الأيام المباركة، في هذه الساعة المباركة، ساعة الجمعة، تكون ساعة إجابة، نسألك يا ربنا أن تنظر إلينا نظرة رضا لا تسخط علينا بعدها أبدا، وأن تحفظ بلادنا وأمننا، وتنصر جيشنا، وتكسر شوكة المفسدين، وتبطل كيد الخوارج المعتدين. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ بلادنا واحقن دماءنا ودماء جنودنا. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت له وفتحت عليه وأكرمته وجعلته في محل نظرك وعنايتك وتوفيقك برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الفترة. في ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. أشكر لكم حسن المتابعة. شكرا يا شندم. وشكرا للزملاء محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، وعبد الخالق عبد التواب مشرفا على هذه الفترة. ولكم تحياتي بهاء عبادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا على هلالك تعود. الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك.